بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثامن والأخير من سورة الجن، ومع الآية الثانية والعشرين، وهي قوله تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. الآية التي قبلها: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. لو أنني أشركت واتبعت أهواءكم وداهنتكم لن يجيرني من الله أحد. أضرب لكم مثلا، أو أروي لكم قصة مختصرة جرت بين والي البصرة، وقد جاءه كتاب من يزيد يأمره بأمر لا يرضي الله عز وجل. وكان عنده الحسن البصري، وقع في حيرة من أمره، إن نفذ أمر يزيد أغضب الله عز وجل، وإن لم يعبأ بأمر يزيد أغضب يزيد وربما عزله. فقال للحسن البصري: ماذا أفعل؟ قال له كلمة والله ينبغي أن تكون أمام كل واحد منا، وأمام كل مسلم، وأمام كل مؤمن. قال له الحسن البصري: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. قل إني لن يجيرني من الله أحد. من منا يملك سيولة دمه؟ من؟ في أي لحظة يتجمد الدم في عروقه؟ من منا يمنع عنه خثرة الدم في الدماغ؟ من منا يملك دوام عمل صمامات قلبه؟ من منا يملك دوام عمل كليتيه؟ من منا يملك دوام عمل كبده؟ من منا يملك أن يبقى عقله في رأسه؟ من منا يملك ألا يخسر أحد أعضائه في ثانية واحدة؟ نحن في قبضة الله، لن يجيرك من الله أحد. اذهب أينما شئت، كل مكان في العالم له أدوية خاصة، كل بلد بحسب ظروفه، لله عز وجل أدوية خاصة يؤدب بها عباده في كل بلد. فلو أن الإنسان انتقل من بلد إلى بلد لينجو من تأديب الله، الله معه أينما كان. لا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ من الله إلا أن تتوب إليه، لا ملجأ من الله إلا أن تصطلح معه، لا ملجأ من الله إلا أن تطيعه. يجب أن تخاف منه وأن تفر إليه، يجب أن تتحصن به منه، به منه، بطاعته من عذابه. قل إني لن يجيرني من الله أحد. والقصص على هذه الآية لا تعد ولا تحصى. قد يعتمد الإنسان على ماله، فتأتي مصيبة لا يستطيع المال أن يفعل شيئا، وقد يعتمد الإنسان على جماعته، فتأتي مصيبة لا يستطيع من حوله أن يفعل معه شيئا، وقد يعتمد الإنسان على مكانته، وفي مكان ما وفي ظرف دقيق لا تنفعه مكانته، وقد يعتمد الإنسان على علمه، وفي لحظة ما يحجب الله عنه علمه فيرتكب حماقة ما بعدها حماقة. فأي شيء تعتمد عليه من دون الله لن ينجيك من عذاب الله. وقد يعتمد بعض الاختصاصيين في بعض الأمراض على علمهم، يمرضون باختصاصهم، يمرضون باختصاصهم. وقد يعتمد المحامون على سعة اطلاعهم في القانون فقد يخسرون دعوى وهم أرباب في هذا الاختصاص. لمجرد أن تعتمد على غير الله لن تنجو من عذابه. نحن في قبضة الله. شعور المؤمن أنه مع أن الله عز وجل على كل شيء قدير، هذا الذي يؤدب الإنسان يجعله أديبا في حركاته وسكناته وكلامه. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لا مال ولا مكانة ولا علم ولا ذكاء، إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يعطل خبرته، يعطل ذكاؤه، يعطل عقله، يعطل إمكاناته. فإن أردت أن تكون قويا فكن مع الله، كن مع القوي. إن أردت أن تكون غنيا كن مع الغني. إن أردت أن تكون عزيزا كن مع العزيز. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. قل إني لن يجيرني من الله أحد. وكم من آيات باهرات لله عز وجل مع أناس اعتمدوا على غير الله فخيب الله ظنهم، وكان اعتمادهم على غير الله كمن يبني قصرا أساسه ملح فإذا جاء المطر ذاب الملح. والحياة الدنيا ملأ بالمواعظ، ولكن ما أكثر المواعظ وما أقل المتعظين، ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين. وكنت أقول أيها الإخوة، لو أننا تصورنا تصورا ليس في حياتنا قرآن ولا سنة، ولكن لو تأملت أفعال الله لاستنبطت من أفعال الله منهجا كاملا. الله عز وجل يوفق المستقيم ويؤيده ويحصنه ويحفظه ويدعمه ويدافع عنه ويخيب كل من أشرك به، يعني يجعل الله تدميره في تدبيره، يجعل الدائرة تدور عليه. قل إني لن يجيرني من الله أحد. وسبحان من قهر عباده بالموت، والموت لا نعلم متى يأتي ولا من أي سبب، قد يأتي من أتسه الأسباب، وقد يأتي من جهة لم نكن لنتوقعها. فما دامت حياتنا بيد الله، وما دامت صحتنا بيد الله، وما دامت قوتنا بيد الله، فكيف نعتمد على غير الله؟ وكيف نطيع غير الله؟ قل إنني لن يجيرني من الله أحد. يعني الله عز وجل إذا أراد أن ينصرك نصرك على سبب صغير جدا، وإن أراد أن يدمر إنسانا يدمره على سبب صغير جدا جدا. وقد لا نصدق أن هذه الخسارة الكبيرة بسبب هذا السبب الصغير. فلذلك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، يجب أن تفر إليه منه، لأنك به، اللهم نحن بك وإليك، من أبلغ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، نحن بك. ما دمت تمشي على قدمين فقوتك بالله، ما دام عقلك برأسك محترم فاحترام الناس لك، لأن عقلك برأسك، لأن الله سمح لهذا العقل أن يعمل عملا صحيحا. فلو اختل العقل أقرب الناس إليك يتوسط ليجعلك في مستشفى المجانين، أولادك، زوجتك. فأنت محترم لأن العقل في الرأس، محترم لأنك تمشي على قدمين. فلو كان الإنسان طريح الفراش بعد عدة سنوات يتمنى أقرب الناس إليه أن يموت ويسمعونه الكلمة بأذنه، الله يخفف عنك بأذنه. فأنت مكانتك تأتي من استقامة عقلك، مكانتك تأتي من قوتك، مكانتك تأتي من أن الله سمح لك أن تكتسب رزقا وتنفق على من حولك. فلو ألجأك إليهم، كم من أب يقف أمام ابنه ذليلا ليأخذ منه ما يأكل، كم من رجل كان غنيا افتقر وصار يتمنى أن يأخذ أقل دخل بالشهر. فربنا عز وجل يقول قل إني لن يجيرني من الله أحد. والله عز وجل يعني الوسائل التي قد تعالج بها لا تعد ولا تحصى. يعني ماذا أقول لكم؟ بالجسم وحده في مئات ألوف بل عشرات مئات الألوف الأجهزة والخلايا والأعضاء، لو أصابها خلل بسيط، لو أن قناة الدمع سدت، أنت مضطر أن تمسك منديلا وتمسح دمعك الذي يفيض على خدك طوال النهار والليل إلى أن يحفر الدمع أخدودا في الخد. ماذا حصل؟ قناة من أدق القنوات انسدت. لو أصبح في العين خللا تنسى كل شيء، لو أصبح في الحركة بطئا تنسى كل شيء، لو شعرت بشعور لم تكن تشعر به من قبل لنسيت كل شيء. فقل لن يجيرني من الله أحد. وكل إنسان يتحرك بالحياة حركة مع المعصية وهو قوي شديد صحيح البنية، هذا اسمه استدراج من الله عز وجل. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، هذا استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والمتانة باللغة أيها الإخوة صفة توصف بها قوى الشد، والقساوة تقاوم قوى الضغط. الصفة التي تقاوم قوى الشد المتانة. حبال الفولاذ أمتن عنصر في الأرض، والألماس أقسى عنصر. فالقساوة مقاومة قوى الضغط، والمتانة مقاومة قوى الشد. فربنا قال إن كيدي متين، يعني الإنسان مربوط بحبل والحبل مرخى. فالإنسان لجهله يتوهم أنه طليق، في أي لحظة يشد الحبل ومهما يعني تحرك لن ينقطع الحبل، الحبل متين جدا. إن كيدي متين. هذه الرؤية أيها الإخوة يجب أن تكون مستمرة، لأن هذه الرؤية تحملك على طاعة الله، تحملك على أن تكون كاملا، تحملك على أن تتصل بالله، أن ترى ضعفك، كمالك في ضعفك. ما لي سوى فقري إليك فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع. إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. إن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لا زوجة ولا ولد ولا أموال مكدسة في أكثر من جهة. هناك أناس يضعون في كل بلد رصيد كبير، قد تأتي مصيبة لن تنفعك كل هذه الأموال. وفي إنسان يقيم علاقات متينة جدا مع أقوياء ليشعر بالأمن، وفي لحظة واحدة لا ينفعه كل هؤلاء الأقوياء لحكمة يريدها الله عز وجل، يضعه في ظرف لا يستطيع أن يتصل بواحد منهم. هذا هو التوحيد وهذا هو الدين. لن يجيرك من الله إلا أن تكون على منهجه، لن يجيرك من الله إلا أن تكون في طاعته، لن يجيرك من الله إلا أن تكون مقبلا عليه خاضعا لحكمه. الآن لو جاءك ضر من ينجيك؟ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. الملتحد الملجأ. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. وفي حديث مختصر قصير جدا يقول عليه الصلاة والسلام لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. الشيء الذي يسبب لك المتاعب هو الذنب فقط، هو الذي يسبب كل المتاعب. أما كل قوى الأرض لن تستطيع أن تصل إليك إذا كان الله معك، كل القوى الشريرة لن تستطيع أن تنالك بأذى إذا كنت مع الله وكان الله معك. وأقرب الناس إليك قد يسبب لك من المتاعب ما لا يعد ولا يحصى إذا لم تكن مع الله. فهي المعادلة دقيقة جدا، يعني كن مع الله، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ من يعطيك؟ من يرحمك إذا أبعدك الله عن رحمته؟ من يدعمك إذا خذلك الله عز وجل؟ من يعزك إذا أذلك الله عز وجل؟ من يشفيك إذا أمرضك الله عز وجل؟ إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا من قضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. هذا هو الإيمان، أن ترى أنك بيد الله. إذا الله أعطاك حرفة تكسب منها مالا وسئلت ماذا تعمل، قل بفضل الله ورحمته الله مكنني من وظيفة، من اختصاص، من طب، من هندسة، من محاماة، بالتجارة، بالصناعة، بالخدمات، الله عز وجل يعني أعاني على إتقان حرفة ويسر لي سبيل الرزق منها. هذا الكلام الصحيح. إذا لك بيت، معك مفتاح بيت، في بالبيت زوجة وأولاد، هذا شيء سمين جدا. يعني أنا أقول لكم أيها الإخوة، لا أحد يكفر بنعمة الزواج. اللي عنده زوجة لا يستهين بها، وأخاطب الزوجات، ولا ينبغي للزوجة أن تكفر نعمة الزوج. هناك عدد كبير من النساء يتمنين أن يكون زوجات لأزواج، فنعمة الزوج نعمة عظمى، ونعمة الزوجة نعمة عظمى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. فلا أحد يكفر نعمة الزوج، لا امرأة ولا رجل، ولن أجد من دونه ملتحدة، ما في ملجأ غيره. يعني تلاقي الطبيب أحيانا يده بيد الله، فإن أراد الله لهذا المريض شفاء وفق الطبيب، وإن أراد له عقابا يعني أخطأ الطبيب، يخطئ والخطأ كله موظف في الخير المطلق. فهذا هي الآية قال عنها النبي بشكل مختصر: لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. مهما يكن في الحياة الدنيا قوى شريرة، قد تنام في مكان خال، في عقارب، في أفاعي، كلها بيد الله. وقد تجد إنسان شرير يستطيع أن يفعل بك ما يفعل، لكنه ملجم. يجب أن تؤمن أن الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. خلق والزمام بيده. يجب أن تؤمن له الخلق والأمر، كل شيء خلقه أمره بيده. يجب أن تؤمن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذا هو التوحيد، وديننا دين توحيد. بل إن فحوى دعوة الأنبياء جميعا واحدة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني إن أردت أن تضغط الدين كله، بل أن تضغط كل الأديان بكلمتين، اعتقد أنه لا إله إلا الله واعبده، وحد وأطع. السلوك طاعة والاعتقاد توحيد، وهذا هو الدين كله. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ولحكمة أرادها الله. وأعيد هذا وأقول كثيرا، حينما تعتمد على مالك أو على أولادك أو على زوجتك أو على ذكائك أو على حرفتك أو على علمك أو على من حولك من الأتباع، يجعل الله تأديب هذا الإنسان بأن هذا الذي اعتمد عليه يخيب ظنه، يفاجأ. لا تفاجأ، هذا تأديب الشرك الخفي، هذا هو تأديب الشرك الخفي. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا. الحقيقة هذا الاستثناء ليس من هذه الآية، من آية من قبل. كما قال المفسرون: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وذكرت في الدرس الماضي: لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا غيا ولا رشدا. أربعة هم، أربعة اختصرت في كلمتين. لا أملك لكم أن أضركم، أنا بيد الله، ولا أملك لكم أن أنفعكم، الضر والنفع بيد الله، كما أني لا أملك لكم أن أضلكم ولا أن أهديكم، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، ذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. لك ما الذي أملك لكم؟ لا يملك لنا نفعا ولا ضرا ولا غيا ولا رشدا ولا رشدا، أو رشد مصدر أيضا، أما الآية رشدا. طيب ما الذي يملك لنا؟ قال: إلا بلاغا. هذا استثناء من هذه الآية: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. أنا مهمتي التبليغ، مهمتي أن أبلغكم، أما الهدى بيدكم. الهدى قرار من اختياركم، أنتم تختارون الهدى أو غير الهدى، أنتم. أما أنا أبلغكم إلا بلاغا من الله ورسالاته، فهذا البلاغ من الله. لذلك الأنبياء مؤيدون بالمعجزات، مؤيدون بالوحي، مؤيدون بالعصمة، معصومون، ويوحى إليهم ومعهم معجزات تؤكد أنهم أنبياء. إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني الله عز وجل عن طريق الأنبياء يبلغنا أنه هو خالقنا، هو خلقنا لنعبده والمصير إليه، ثم أعطانا رسالة مفصلة: افعل ولا تفعل. قال لك: أنا موجود وهذا منهجي. لذلك تؤمن بالله وتتعرف إلى منهجه، لذلك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. في شيئين يجب أن تعرفه وأن تعرف أمره، يجب أن تعرفه من خلال خلقه، أن تعرفه من خلال أفعاله، أن تعرفه من خلال كلامه، ثم عليك أن تطيعه من خلال تشريعه. إذن كما قلت في الخطبة اليوم: لا شيء يعلو في حياة المؤمن على أن تعرف المنهج التفصيلي الذي جاء به النبي. لأنه لو قلت لك مثلا: يجب أن تتقرب من فلان بطاعته، جيد، أين أمره ونهيه؟ يعني هذا شيء يسموه تحصيل حاصل. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، ما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. لو أنني قلت لواحد من الناس: أطع الله، يقول لك: علمني أمره ونهيه حتى أطيعه. فشيء بديهي جدا، إن استقرت حقيقة الإيمان في قلبك ماذا بقي عليك؟ أن تتعلم أمره ونهيه كي تطيعه. فمن لوازم طاعة الله معرفة أمر الله، من لوازم طاعة الله معرفة أمر الله. لذلك معرفة الحكم الشرعي فرض عين على كل مسلم. وذكرت في خطبة سابقة وخطبة لاحقة أن المظلي في مجموعة معلومات عن المظلي، بعضها ضروري بعضها غير ضروري. يا ترى المظلة دائرية أم مربعة أم مستطيلة؟ يا ترى ما نوع قماش المظلة؟ خيوط صناعية أم طبيعية؟ يا ترى ما لونها؟ كم حبل لها؟ ما قطر هذه الحبال؟ ما ألوان هذه الحبال؟ مما صنعت هذه الحبال؟ أي معلومات؟ لو جهلها المظلي لنزل سالما. أما كيف نفتحها؟ هي حقيقة مصيرية، وهي حقيقة أساسية، وهذه حقيقة يجب أن تعلم بالضرورة، وهذه حقيقة خطيرة. إن لم يعرفها المظلي نزل ميتا. ففي بالدين أشياء إذا عرفها البعض سقطت عن الكل، أما في أشياء فرض عين على كل مسلم، مثقف غير مثقف، اختصاصه عالي اختصاصه متوسط، يعني أمي متعلم غني فقير، أي إنسان بصرف النظر عن جنسه ذكر أو أنثى، كبير أم صغير، مثقف أم غير مثقف، أي إنسان يجب أن يعلم أشياء بالضرورة، هي الحلال والحرام، هي الأمر والنهي، هي التشريع. طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم. إذن قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله. الله أبلغني من خلال الأنبياء والرسل أنه موجود وواحد وكامل، والرسالة هذه منهج. افتح كتاب الفقه، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الخطبة، أحكام البيع، بيع الغرر، خيارات البيع، هي كلها من الكتاب والسنة أساسا. الطلاق، الزواج، الأجار، الأمانة، الحوالة، الكفالة، اللقطة مثلا، أحكام اللقطة، كل أحكام الفقه هي تنظيم لحياتنا. والإنسان إذا سار على منهج الله عز وجل ضمن توفيق الله له. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعني من يعص الله ورسوله ويمت عاصيا لله عز وجل. والمعصية هنا بالشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يعني مرة ضربت مثل، يعني في فائدة من إعادته، أنه إنسان له مبلغ كبير جدا بحلب بالملايين، ويجب أن يكون في هذه المدينة الساعة 12، وركب قطار، قد يرتكب في هذا القطار عشرات الأخطاء، قد يشتري بطاقة من الدرجة الأولى وبخطأ منه يجلس في الدرجة الثالثة، وقد يجلس عكس اتجاه القطار يصاب الدوار، وقد يجلس مع أناس غير مهذبين فينزعج انزعاج شديد، وقد يتلوى من الجوع وينسى أن في القطار مطعما صغيرا، وقد مع كل هذه الأخطاء هو في طريقه إلى حلب وسيأخذ هذا المبلغ. أما في خطأ لا يغتفر، أن تركب قطار درعا، هذا الخطأ لا يغتفر، المبلغ بالشمال، مهما كان هذا القطار فخما ومريحا ومكيفا وله نوافذ تفتح أوتوماتيك، أنت لازم تمشي باتجاه هدفك. فإن الله لا يغفر أن يشرك به، أن تتجه إلى غيره، أن تعبد غيره، أن تعلق الأمل على غيره، أن تخاف من غيره. إذا كنت بهذا الخط الطريق مسدود، ليس هناك مغفرة. أما إذا وحدته وتعرفت إليه، إذا في أخطاء تغفر، تغفر مع المعالجة طبعا، الله بيعالج وبيغفر لك. فأكبر غلط أن تشرك بالله عز وجل، أن تتجه إلى غير الله. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعني أي إنسان يموت عاصيا ويموت مشركا فله نار جهنم خالدا فيها أبدا. يا ترى الإنسان إذا قرأ الآية بحس بخوف، الخوف من علامات العقلاء، والإنسان كلما هبط ذكاؤه وهبط إدراكه لا يخاف، الدليل أحيانا الأخ الفلاح يأخذ ابنه الصغير عمره 3 سنوات إلى الحصيدة يضعه بين سنابل القمح، هذا قصة وقعت. قد يمشي إلى جانب هذا الطفل الصغير ثعبان مخيف طوله 5 أمتار، هذا الطفل لا يخاف منه أبدا، بالعكس يضع يده عليه. لماذا لا يخاف؟ لأنه لا يدرك، لا يدرك. إنسان عادي يعني أقوى منك، لو أعطاك تهديد أنه إن لم تفعل كذا عليك ضريبة كذا، بتلاقي الناس قبل آخر السنة فوق بعضهم دفع الضرائب. لماذا؟ لأن الذي أوعدهم بدفع غرامة كبيرة لا يرحمهم أحيانا، القرار قطعي، فتلاقي الناس لأنهم صدقوا فكانوا زرافات ووحدانا. فالإنسان إذا يقول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، هذا كلام مين؟ هذا كلام خالق الكون. أنت بتصدق إنسان مثلك بس أقوى منك، ولا تحيد عن أمره قيد أنملة، وتعتقد أنه إذا قال فعل. لذلك الشيء الذي يدعو للعجب والأسف في آن واحد أن الناس ينضبطون مع إنسان ولا ينضبطون مع الواحد الديان، ينضبط مع مخلوق لأنه أقوى منك ولن تتفلت من قبضته، انضباط تام يطبق الأمر بحذافيره التامة بأدق تفصيلاته خوفا من العقاب. وهذا الإله العظيم، يعني درب السبابنة هي مجرتنا، مجرتنا تقريبا في 1,000,000,000 مجرة بالكون، وهي معلومات قديمة. مجرتنا مجرة متوسطة فيها نقطة واحدة هي المجموعة الشمسية، إذا كبرناها فيها 13 ساعة ضوئية المجموعة الشمسية. من شهر تقريبا أرسلوا مركبة للمشتري، هكذا قالوا في الأخبار، سوف تسير إلى هذا الكوكب 7 سنوات بسرعة 40,000 ميل بالساعة، يعني 60,000 كيلومتر. الطائرات النفاثة 900 كيلو سرعتها، أسرع الطائرات الركاب 900-800-700-600 تقريبا. فالطائرة 600-900 هي أعلى شيء 900، 40,000 ميل بالساعة، 60,000 ميل بالساعة، 7 سنوات ولا زلنا في نقطة على درب التبابينة، بنقطة. والمشتري كوكب ليس بعيد، في نيوتن وبلوتو أبعد. فخالق هذا الكون يقول لك ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، بتخاف من إنسان يعني أقوى منك بقليل أعطاك أمر بتنفذه بحذافيره، ولا تنسى ولا تخف من خالق الأكوان. حتى إذا رأوا ما يوعدون، دائما في وعد وعيد، وهناك تأويل لهذا الوعد والوعيد، وعد ووعيد، وعد بالخير وعيد بالعقاب، وبعد الوعد والوعيد هناك تنفيذ الوعد والوعيد. فالعقلاء يصدقون الوعد والوعيد، والأغبياء يخافون بعيونهم فقط. الحيوان يخاف بعينه، مثلا لو أن دابة تسير في طريق والطريق بعد كذا ساعة مغلق، مهما أسمعت أن الطريق مغلق تم ماشي، بتلاقي حفرة كبيرة بتوقف، تقف عند الحفرة. أما الإنسان الطريق مغلق ما بيكمل، بيتعامل مع الفكر، بيتعامل مع الكلام. فكل إنسان يتعامل مع الفكر والكلام والتنبيه والبيان إنسان عاقل، وكل إنسان لا يخاف إلا بعينه. في الأيام إنسان متى يقتنع أن الدخان مضر؟ حينما يصاب بالسرطان. والله الله يلعنها، لا، يجب أن تصدق الأطباء قبل أن تصاب بمرض، وأنت صحيح معافى يجب أن تصدق. كل إنسان يتعامل مع الخطر مباشرة إنسان معطل عقله، وكل إنسان يتعامل مع الحقائق البيانية إنسان ذكي وعاقل ومن أرقى مستوى. يعني مرة ضربت مثل، راكب دراجة طبعا الطريق الهابط مريح جدا له، مريح راحة كبيرة جدا، والطريق الصاعد متعب جدا له، راكب الدراجة مو النارية اليدوية، فلأنه راكب دراجة لقى طريق نازل معبد على أطرافه حدائق، وطريق صاعد غير معبد كله آكام وحفرات وحفر وغبار، مكتوب لوحة ينتهي هذا الطريق الصاعد بقصر منيف فيه كل شيء، وينتهي هذا الطريق الهابط بحفرة فيها وحوش مفترسة. تمتحن إنسان عقله، إذا كان عطل عقله رأى النزول أريح ينزل، معظم الناس هكذا معطل عقله يعيش لحظته فقط، رأى امرأة جميلة فملأ عينيه منها، رأى دخلا كبيرا مشبوها فأخذه، رأى بيتا اغتصبه وسكن فيه، يعيش لحظته. أما العاقل ينظر إلى ساعة فراق الدنيا وهو في الحفرة وهو في القبر، وسأله الله لماذا طلقت زوجتك، لماذا أكلت هذا المال الحرام، لماذا ابتزت أموال الناس، لماذا كذبت عليهم، لماذا احتلت عليهم. فأنت امتحن عقلك بتعاملك مع التحذير البياني أم مع الخطر الحقيقي اللي أمامك. ما هو العقل؟ قال بعض من عرفه أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه، أن تصل إلى الشيء. لا، في أكثر الناس متى يصلحون مدافئهم؟ عند البرد، وأنا منهم. لكن أحيانا الإنسان وهو في شهر الصيف يهيئ الأمور كلها، فكل إنسان بيتعامل مع الخطر حين وقوعه بيكون تفكيره ضعيف. نعم. حتى إذا رأوا ما يوعدون، الآن جاءت المشكلة، جاءت المصيبة، جاء الوعيد، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أنت اعرف قبل فوات الأوان، لا تعرف بعد فوات الأوان، اعرف قبل فوات الأوان، لا تعرف بعد فوات الأوان، فسيعلمون. لذلك يستنبط من هذه الآية أن خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط، خيار وقت فقط، لا خيار قبول أو رفض، لأنه أكثر كفار الأرض فرعون آمن عند الموت، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فإذا الذي جاء به الأنبياء والرسل والدعاة الصادقون سوف نعرفه جميعا حتما عند الموت، بس هذه المعرفة لا قيمة لها إطلاقا، بل تزيد الإنسان ندما. فالمعرفة المفيدة، هلأ واحد قدم امتحان أخذ صفر بالامتحان، راح على البيت فتح الكتاب قام عارف الجواب، قدم طلب أنه نظرا لمعرفة الجواب بعد الامتحان يرجى إدراج اسمي مع الناجحين، كلام مضحك. كل طالب رسب يعرف الجواب بعد الامتحان. العبرة أن تعرفه وأنت على مقعد الامتحان، أن تعرفه في الوقت المناسب، كلمة دقيقة. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، سيعلمون. والآية الكريمة كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، تعلمون مرة عند الموت ومرة يوم القيامة. فهذه الحقائق التي تلقى، التي جاء بها الأنبياء وجاء بها الوحي العظيم، هذه الحقائق سوف يعرفها أهل الأرض قاطبة، كفارهم، ملحدوهم، فجارهم، فساقهم، عصاتهم. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، الغيب لا يعلمه إلا الله، وأي إنسان يدعي علم الغيب دجال وكذاب. قل لا أعلم الغيب، يقول الله عز وجل لنبيه وهو صفوته من خلقه، قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أما ما جاء به النبي من أشراط الساعة هذا غيب أطلعه الله عليه، يعني هو لا يعلم بذاته إلا أن يعلمه الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني بالسبعينات أو الخمسة وستين لو إنسان عالم، لو إنسان قال ما سيكون في الشرق من انهيار دول عظمى، لو تنبأ بهذا وضع في مستشفى المجانين، غيب كان وقته. ما الذي حصل؟ أكبر قوة انهارت. إذا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. لذلك ليس هناك ولي مهما على شأنه عند الله يعلم الغيب، الاستثناء فقط للرسل، ولي مهما على شأنه عند الله مهما أظهر من الكرامات لا يعلم الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني الغيب الذي يطلع الله عليه بعض عباده يجب أن يكون رسولا، ما سوى الرسول لا يعلم الغيب. ومع ذلك هذا الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدة، يعني معه ملائكة يحفظون هذا الغيب، لا يستطيع الجن أن يصلوا إلى هذا الغيب. يعني مثلا لا يستطيع الشيطان أو الجن أن يسترقوا من النبي ما أوحى الله به إليه من علم الغيب. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدة، الرصد الحراس يعني محروس من قبل الله عز وجل. يعني إذا واحد واضع أسئلة لن يستطيع أحد أن يأخذ منه الأسئلة، أيام تخص الأسئلة بإنسان يضعها للامتحانات العامة، بس لا يستطيع أحد أن يستدرجه لأخذ هذا السؤال. ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام ليس وحده هو الرسول، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني هو نبي من الأنبياء، هناك أنبياء بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الإحصاء أعظم من العد، لقد أحصاهم وعدهم عدا. إذا قلنا كم أخ حاضر مثلا 100، طيب كم أخ مثلا متزوج، كم أخ غير متزوج، كم أخ بيته بعيد، كم أخ مطبق ما يسمع، هي بدأ أحصاء صارت. العد سهل، أما الإحصاء يحتاج إلى دراسات تفصيلية عميقة جدا. فربنا عز وجل عدهم وأحصاهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، هؤلاء الأنبياء أدوا الرسالة. وكل واحد منكم، يعني أقول لكم كلاما دقيقا وفي مسؤولية كبيرة، كل واحد منكم سمع الحق صار مسؤول عند الله عز وجل، لأنه الله عز وجل أخبرنا عن طريق النبي بلغوا عني ولو آية. أنت سمعت آية، سمعت حديث، درس تأثرت تأثر بالغ منه، أهديت شريطه لأخ صديق لعل هذا الشريط سبب هدايته، تأثرت من درس عمموا الدرس، سمعت آية فسرها للناس، سمعت حديث بينه للناس، هذا أداء الرسالة. وكل واحد منا يجب أن يكون داعية إلى الله في حدود ما يعلم ومع من يعلم ومع من يعرف، الحد الأدنى في حدود ما يعلم يلي سمعه ومع من يعرف خاصة نفسه فقط. أما الدعاة الكبار لهم دعوة عامة كبيرة جدا، أما أنت كمستمع كطالب علم أنت مكلف أن تنقل هذا العلم إلى أخص الناس إليك، أقرب الناس إليك، إلى خاصة نفسك، يعني أولادك، زوجتك، أولاد عمك، عمومك، أخوالك، من معك في العمل من زملائك مثلا، جيرانك، هؤلاء هذول خاصة الناس. يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذه الآية تفسيرات كثيرة، عدة تفاسير، هذا أوجهها، ليعلم النبي أنه ليس وحده هو النبي، وليس وحده هو الرسول، وليس وحده هو المبلغ، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله عز وجل يحيط بالإنسان، يحيط بكلامه، يحيط بنيته، يحيط بهدفه البعيد، يحيط ببواعثه الخفية، الله يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم جهرك ويعلم سرك ويعلم ما خفي عنك، يعلم جهرك ويعلم سرك ويعلم ما خفي عنك. هذا شيء دقيق جدا، لذلك علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والحمد لله رب العالمين.